بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حان الآن موعدنا مع القرآن الكريم، ما علم من أعلام القرآن الكريم، ألا وهو فضيلة الشيخ محمد محمود الضبلاوي قارئ إذاعة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي، فليتفضل مشكورا. Thank you.

Thank you. ومن ثمرات النخيل يخرج من بطونها شعرا العربي والعالم الاسلامي، وشكر الله تعالى جميعا.